الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر، اضحك كر كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر كر. Thank you.